الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 15 من هذه الدروس. نسأل الله العلم والعمل والإخلاص. وقد انتهى بنا الحديث لباب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لماذا أتى المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ حقيقة إن هذا الباب كالمكمل للأبواب السابقة التي فيها بطلان عبادة الأنبياء والصالحين وغيرهم. في هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأنهم عبدوا من دون الله. فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله. فيبين حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله من الخوف والرهبة وخشيتهم لله، فكيف يدعون مع الله؟ فغيرهم من باب أولى. ففي هذا رد على المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. هذا الحكمة لماذا أتى بهذا الباب. فهذا الباب فيه بطلان عبادة الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. ثم ذكر الآية، ثم ذكر بعدها تفسيرها من السنة. يقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، والمقصود عن قلوبهم الضمير يرجع إلى الملائكة، هذا القول هو الراجح، وقد اختاره ابن جرير وابن كثير. حتى إذا فزع عن قلوبهم أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغش التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي لجبريل. قالوا ماذا قال ربكم، أي قال بعضهم لبعضهم ماذا قال ربكم. الملائكة يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم، لأن كلام الله ليس مخلوق، وإنما قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. قالوا الحق، أي قال الله الحق، لأن كلام الله عز وجل كله حق وهو العلي الكبير. العلي، فالله عز وجل له العلو المطلق، علو القدرة وعلو القهر وعلو الذات، ثلاثة أمور كلها لله عز وجل. علو القهر وعلو الذات وعلو القدر، فله العلو الكامل من جميع الجهات، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى. فأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة ماذا؟ أن يبين حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله من الهيبة والخشية، فغيرهم من باب أولى. فكيف يدعون، كيف يعني يدعوهم أحد من دون الله وغيرهم من باب أولى؟ ففيها رد على جميع فرق المشركين. فهذه حالهم وهذه صفاتهم. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية، يخبر الله عز وجل عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله لجبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة، وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي. فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. نعم، مناسبة الآية للباب واضحة حيث دلت على خوف الملائكة من الله وتذللهم له. فإذا كان الملائكة كذلك يخشون الله ويخافونه فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا لم تصح عبادتهم لا استقلالا ولا وسادة بالشفاعة فعبادة غيرهم كالقبور لا تصح من باب أولى. فهذه الآية فيها فوائد. من فوائد هذه الآية أولا إثبات عظمة الله وهيبته كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. نعم، فالله عز وجل عظيم وله هيبة، وينبغي على الإنسان يعود نفسه تعظيم أوامر الله. ومن فوائد الآية الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله الملائكة ويعبدون من لا يداني الملائكة ولا يسويهم في صفة من صفاتهم. ومن فوائد الآية إثبات القلوب للملائكة لقوله أن قلوبهم، نعم سيأتينا مزيد بحث بعد قليل إن شاء الله، أن لهم عقولا إذ أن القلوب هي محل العقول، وفيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات القول كثيرة والصوت كثيرة، فنادى الآيات اللي فيها فنادى، وأيضا في الحديث يا آدم أخرج بعث النار، وغيرها مما تبين أن الله عز وجل له الكلام والقول. وفيها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى بنوعيه، علو الذات وعلو الصفات. أما علو الصفات فقد أجمع عليه أهل البدع وأهل السنة أن الله له من الصفات العالية، جميع الصفات العالية لله عز وجل. أما علو الذات فأجمع عليه أهل السنة أهل الحق، وخالف بذلك أهل البدع. فالله عز وجل عال بذاته، وأدلة العلو كثيرة جدا سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. إثبات اسمين من أسماء الله وهما العلي والكبير، كما قلنا أن أسماء الله عز وجل لا يمكن إثباتها إلا بالكتاب والسنة، فما صح ثبت. ولذلك لما سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن الستير هل هو من أسماء الله، ماذا قال؟ قال ورد حديث إن صح الحديث فهو من أسماء الله، وإن لم يصح فليس من أسماء الله. وأقول أنا أن الحديث صح، الحديث صح في ذلك، ويكون الستير من أسماء الله. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذن الستير من أسماء الله، لماذا؟ لأنه ثبت الحديث. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير هذه الآية من الحديث، قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم الله بالأمر، إذا تكلم بالأمر. وقوله في السماء دليل على علو الله، سيأتي سيأتي إن شاء الله بالفوائد، لأنه قال في السماء وهذا يدل على العلو. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة أي لقول الله عز وجل، ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله بفتحتين من الخضوع، أي خاضعين لقوله أي لقول الله عز وجل. وهذا يدل على أن الملائكة من أعظم المخلوقات، لا يعلم عظم خلق الملائكة إلا الله عز وجل. فإذا كان هذا حالهم إذا سمعوا أمر الله هذا حالهم، فهذا لا تصلح عبادتهم، فهم مع قوتهم وعظم خلقهم يخافون من الله إذا سمعوا كلامه ضربوا بأجنحتهم. نعم، سيأتي بالفوائد إن شاء الله. خضعانا بفتح الخاء والضاء، فمن الخضوع لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، صفوان هو الحجر الأملس، ينفذهم ذلك أن يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة وينتشر. حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع؟ سبق معنى يعني أزيل عنها الخوف والغشي. قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني قال بعضهم لبعض كما سبق قبل قليل. قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبق فيسمعها مسترق السمع. يسمع ماذا؟ الكلمة التي قضاها الله. يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع. وهم الشياطين الكبار بعضهم بعض فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله. كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسرق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكفار فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. يعني سفيان شرحها وهو سفيان بن عيينة ثقة حافظ إمام من إمام المسلمين وصف كيفية استراقهم للسمع وبدد يعني فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة. من هو اللي يسمع الكلمة؟ أي فيلقيها إلى من تحته. يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن. والسحر سيأتينا إن شاء الله تعريفه وأنه عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وفي قلبه وفي عقله وتفكيره سيأتينا. والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات في المستقبل. نعم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب أي أن يدرك المسترق الشهاب وهو الذي يرمى به قبل إلقائه فيحرقه. وربما ألقاها والشهاب شعلة من نار قد تدرك الشيطان فتحرقه وقد يفلت منها. وربما ألقاها قبل أن يدركه يلقيها للساحر والكاهن قبل أن يدركه من؟ الشهاب. فيكذب معها 100 كذبة. كذبة أي يكذب الساحر والكاهن مع الكلمة التي يلقاها إليه وليه من الشيطان 100 كذبة. طبعا هذا على سبيل الباغ يكذب كذبات كثيرة وليس معنا 100 كذبة التحديد. لا يكذب مقصود أن يكذب كثير خلاص مدام عنده كلمة صح واحدة فيبدأ كثير معها. نعم. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طبعا المعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي ويذكرون أنه أخبرهم بشيء مرة فوجدوه حقا وتلك الكلمة من الحق. فلذلك جاء في الصحيح عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بشيء بالشيء فنجده حقا. قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. طبعا مع الإجمال الآية الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة بكلام الله عن تعظيم الملائكة لكلام الله عز وجل وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم كما سبق وإجابة بعضهم لبعض وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس وما تلقيه الشياطين من الرامي بالشهب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشيطان أو الآدمي 99 كذبة وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة. طبعا مناسبة الحديث الباب واضحة فيه الرد على المشركين فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم. فهذا الحديث فيه فوائد. بيان حال الملائكة وأنهم يخافون الله ويخشونه، وفيه إثبات علو الله عز وجل لقوله في السماء. وأيها الإخوة، إذا جاءتنا دائما في السماء مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وأيضا قال الله عز وجل الجاري أين الله، عفوا قال الرسول الجاري أين الله، قالت في السماء. فما معنى في السماء؟ إما أن يكون معنى في السماء أولا يعني في السماء يعني العلو، في السماء يعني العلو، نعم. فالمقصود في السماء لو ودي على ذلك أن السماء تطلق على العلو، كما في الآيات التي فيها يخبر الله عز وجل أنه أنزل الماء من السماء، وأنزلنا من السماء، معروف أن الماء والماء مو من السماء، الماء منين؟ المطر، من العلو، وأنزلنا من السماء يعني من العلو. أو أن معنى في يعني على، تكون معنى في يعني على، على السماء. الدليل على أن في تجي معنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى في؟ يعني على جذوع النخل، فلذلك ينتبه لذلك. إذن إذا جاءت في السماء في القرآن ليس معنى في يعني ظرفية أن الله السماء محيطة بالله، لا وحاشا، وإن معنى إما نقول في السماء، السماء يعني العلو، يعني الله في العلو، أو معنى تكون معنى في يعني بمعنى على، في السماء على السماء. والدليل على أن في تأتي بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وأيضا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما معنى ارحموا من في الأرض؟ يعني من على الأرض. فسيروا في الأرض، ما معنى سيروا في الأرض؟ يعني على الأرض. إذن معنى في تأتي بمعنى على، ولذلك ينتبه وتسجل هذه الفائدة. وعلو الله فأدلة أكثر من 1000 دليل تدل على علو الله عز وجل في القرآن والسنة، وهو العلي الكبير لما لا يلي قبل، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، آيات كثيرة، 7 آيات، الرحمن على العرش استوى، وقال النبي للجارية أين الله، قالت في السماء، قال سيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فالآيات والأدلة على ذلك كثيرة. ومن فوائد الحديث إثبات القول لله عز وجل، وإثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كلاما يسمع، تسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة صابهم هذا الرعب والخوف من الله عز وجل. ومعنى مسترق، نسيت نبه عليها، المسترق يسمعها مسترق السمع، المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية سارقا، على وجه الخفية والسرعة حيث لا يراه أحد. ومسترق السمع هو الشيطان الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء. إذا معنى المسترق هو الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق. نعم. ومن فوائد الحديث عظمة الله، قال الله وما قدر الله حق قدره، وفيه إثبات الأجنحة للملائكة. نعم، إثبات الأجنحة للملائكة في آية أصلا تدل على ذلك، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، في آية تبين ذلك. وفيه أنه لا يصدر عن الله، عن الله عز وجل إلا الحق. ومن فوائد الحديث إثبات استراق الشياطين للسمع، وأن الله قد يمكنه من ذلك ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء من الله للخلق. وفيه كثرة الجن، وهذا واضح. وفيه أن مصدر علم الكهنة والسحرة هو الشياطين، ودليل على أن السحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، ففيه إبطال العمل بالسحر والكهان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذا خبر من الله أن الكهان والشياطين يتلقون والسحرة يتلقون عن الشياطين، فهذا فيه بطلان السحر والكهان والكهانة وأن مصدرهم هو الشياطين، وسيأتينا باب خاص في ذلك. وفيه أن الكهان من أكذب الناس، سبق تعريفها حيث قال فيكذبون معها 100 كذبة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخدعوا الناس، ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل ويلبسوا الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل المحض ما صدقوا، لكن لو خلطوا شيء من الحق قبل منهم. وإذا تجد كثير من الناس الآن يقلدون فلان ويذهبوا للكهنة، لما تقول ليش؟ ومن فوائد الحديث قبول النفوس الباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وإذلك الآن من أراد أن يضل الناس أو أراد مثلا أن يروج لسرعته يأتي بشيء حق، يأتي بقصة مؤثرة أو بكلام حق، ليش؟ الناس تأثر. فالإنسان يريد أن ينشر باطله يأتي بشيء حق، ليش؟ حتى يقبل. لذلك قليل من يتفطن لذلك لهذه الأمور. أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث، وقد اختلف العلماء هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة النبي الأبد أو انقطعوا في وقته فقط. الصحيح أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. فإذا المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب، واضح فائدة منه، وممكن نستفيد أيضا من الحديث فائدة. ما هي؟ أن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل. ممكن نستفيد، كيف نستفيد من الحديث؟ أن الإنسان قد يصدق بعض الأقوال لكن كلامه يكون باطل، فالعبرة ليست العبرة بالقليل، العبرة بالكثير وأكثر أعمال الإنسان، هذه العبرة. فهذا الحديث عظيم وفيه فوائد عظيمة، نكتفي بذلك وننتقل انتقل. لكن من فوائد هذا الحديث كما بينا والحكم منه أن الملائكة عباد الله، ليس لهم شيء من حق الربوبية ولا الألوهية، وأنهم مربوبون يخلو يعبدون الله عز وجل، فعبادتهم من دون الله عبادة باطلة. ثم ننتقل إلى باب الشفاعة. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في باب كتاب التوحيد، لأنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله، فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى عنه، وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. فالمشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بالشفاعة، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأراد المصنف إقامة الحجة على أن ذلك هو عين الشرك. نعم. والشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده، وهي لغة جعل الشيء شفيعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، منفية ومثبتة. المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ستأتي. سميت منفية لأن القرآن نفاها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعة باطلة. والشفاعة الصحيحة المثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسوله، ولا تكون إلا لأهل التوحيد، وهذه لها شروط. هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف: رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، إذن الله للشافع أن يشفع. وذكر المصنف بعض الآيات تدل على هذه الشفاعة، ذكر آيات كثيرة. الآية الأولى التي ذكرها المصنف قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر، الإنذار أيها الإخوة هو الإخبار أو الإعلام المقرون بخوف، هذا الإنذار هو الإعلام مع التحذير أو مع الخوف، والتبشير هو الإخبار بما يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. بشير لأهل الإيمان بالجنة والثواب، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار، وأنذر به أي بالقرآن كما قال تعالى تنذر به وذكر المؤمنين الذين يخافون أن يحشروا. هذا إنذار خاص خص الله به هؤلاء لأنهم منتفعين بالقرآن. الذين يخافون أن يحشروا، يحشروا أي الحشر الجمع، يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد يجمعهم أولهم وآخرهم في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، لأجل فصل القضاء بينهم. هذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ هم الذين يمتثلون ويستفيدون، ليس لهم من دونه، أي ليس لهم من دون الله ولي يعني نصير ينصرهم، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم. فيوم القيامة لا أحد يتولى يوم القيامة يوم الخلق، ما في ولي ولا شفيع، لا أحد يتولاهم يوم القيامة من الخلق. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد، ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهنالك الولاية لله الحق، ولا شفيع أي واسطة، ما في شفيع ولا أحد يتوسط له عند الله، ما أحد يشفى له يوم القيامة إلا بإذن الله، وبشرط أن يكون هذا الشخص من يرضى الله عنه هذه شفاعة. فإذن في هذه الآية رد على الذين يتخذون شفعاء ويعتقدون أنها تخلصهم من أهوال يوم القيامة ومن عذاب الله عز وجل. لا يخلصه إلا الله إذا كان من أهل الإيمان. ففي هذه الآية مناسبتها نفي الشفاعة من دون الله أي بغير إذنه، ومفهومها أنها ثابتة بإذنه، وهذا هو المقصود. فمن فوائد الآية نفى سبحانه وتعالى عن المؤمن أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين. فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. ومن فوائدها لا تنفع الموعظة إلا للمؤمنين، من فائدها إثبات البعث وسبق هذا، وفيها نفي الشفاعة إلا بشروطها. وفي الآية الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، وفيها مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. وسمي يوم القيامة بذلك أولا لأن الناس يقومون من قبورهم، ثانيا يقوم الأشهاد، الشهود يقومون، ولغير ذلك. إذن سمي يوم القيامة الناس يقومون من قبورهم، ولأنه يوم القيامة يقوم الأشهاد. ثم ذكر الآية الثانية قل لله الشفاعة جميعا. قبل هذه الآية يقول الله عز وجل أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض إلى آخرها. أم اتخذوا أي بل اتخذوا أي المشركين والهمزة للإنكار من دون الله شفعاء أي تشفى لهم عند الله بزعمهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، من دون الله من دون إذنه وأمره. أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أي يشفعون، ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم، أموات أو أموات، يعني كيف تشفع هذه وهي جمادات وأموات؟ قل لله الشفاعة جميعا هو مالكها كلها، فليس لمن تدعونه منها بشيء. والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعها إلا بإذنه ولا يستقل بها. قل لله الشفاعة جميعا إذن تطلب من الله ولا تطلب من غيره. فهذه الآية مناسبتها دلت أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله، فلا تنال إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. من فوائد الآية أن طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، ومن فائدها تعدد الشفاعة، سيأتي ذكر أنواعها إن شاء الله، وفيها إثبات البعث. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية جزء من آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره ما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من أي لا أحد يشفع عنده أي عند الله إلا بإذنه، أي هو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين. وهذا محل الشاهد، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى. ففي هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله، ولذلك صرفوا لهم العبادة. إذن الآية واضحة وفيها أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية كما قلت جزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، فهي أعظم آية في كتاب الله. فإذن في هذه الآية يخبر الله عز وجل أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فمن شروط الشفاعة إذن إذن الله تعالى. فمن فوائد الآية إثبات الشفاعة لكن بشرط أن يأذن الله، ومن فوائدها نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا بدون إذن الله عز وجل. وفيها الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر ذلك عليهم وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أو لا يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. إذن آيتين تبين ما أحد يتكلم إلا بإذن الله الذي ذكرناهم، وفيها إثبات الشفاعة لمن أذن الله له. أما الآية الثالثة هي نفس الآيات: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أنه كم من ملك في السماوات، كم هنا للكثرة كثير، فهي أي كثير من الملائكة في السماوات، لأن موطن الملائكة وين؟ السماوات. ومع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا، فإن شفاعتهم لا تغني أحد إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى على الشرط الثاني. فدل هذا عن الأمر كله لله، وتطلب الشفاعة وغيرها من الله، ولا يتعلق على غيره، لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية رد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يرضى إلا لمن ارتضى قوله وعمله، وهو الموحد إلا المشرك. هذه الآية فيها شروط الشفاعة الصحيحة: رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، إذن الله للشافع أن يشفع. وهذه الآية مجملة في الآية السابقة ومفصلة في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتضمنت هذه الآية إذن الله، وقول الله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن رضي له قولا، بين في هذه الآية أن الشفاعة لا تقع إلا بشرطين: إذن الرب للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة. نعم، وقد قسم العلماء الشفاعة الصحيحة إلى أقسام، أذكرها لكم أيها الأخوة، وهي أقسام كثيرة لكن أذكرها من باب الفائدة. أولا الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. وش الشفاعة العظمى؟ هي الفصل بين الناس بعد أن يتراجع عنها الأنبياء، والحديث موجود، فبعد أن يذهبون الناس في ذلك المقام العظيم ويطور وتدنو الشمس منهم ويبلغون من الكرب الغم ما لا يطيقون، يذهبون للأنبياء فيتراجع عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يردها إلى آخر حتى يأتوا محمد، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع: يا محمد ارفع رأسك، يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي وقل أمتي أمتي يا رب، فيشفع بين الناس. هذه الشفاعة العظمى، وهي أعظم الشفاعات. ثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم بدخول أهل الجنة الجنة، فإنه من المعروف أن أهل الجنة إذا ذهبوا إلى الجنة إذا عبر الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، تمحص قلوبهم بعض من بعض، يهذبون وينقون حتى يؤذن لهم في دخول الجنة، فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمن حتى تزلق أي تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة، فذكر الحديث فيه، فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له. أيضا في الحديث حديث أنس آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. الشفاعة الثالثة، وهذه أيضا خاصة بالنبي، هذه كلها خاصة بالنبي. الثالثة وهي أيضا خاصة بالنبي، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه بالتخفيف عنه من عذاب النار، لا الخروج من النار، لأنه مات مشرك، اللي مات من المشرك ما تنفع شفاعة الشافعي، لكن شفاعة للنبي خفف عنه من العذاب، أما الخروج من النار لا، لأن مات على الشرك مخلد في النار. ففي حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال النبي ما غنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء في الحديث لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وهذا دليل أن أبا طالب مات كافرا، إذ لو كان مسلما لخرج من النار فهو كافر، وسيأتينا إن شاء الله باب خاص يتعلق في هذه المسألة. الشفاعة الرابعة الشفاعة في خروج الموحدين من النار، وهذه اتفق عليها السنة والجماعة وليست خاصة بالنبي، وإنما لكل من أذنه الله عز وجل. ففي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، متفق عليه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولدلة كثيرة، وهذه الشفاعة ينكرها من الخوارج، لأن الخوارج يرون فعل كبيرة كافر، عندهم من فعل كبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة بالنار، فهم ينكرونه، يقول لا ما في شفاعة خروج الموحد، ما يخرج ما دام انه مات وفعل كبيرة من الكبائر فهو كافر في الدنيا مخلد في النار. لكن صحيح انها ثابتة، وان الموحد اذا مات ولو مات على ذنب ما يخلد في النار، فهذه عامة. الخامس الشفاعة في من استحق النار الا يدخلها، هذه عامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأيضا الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، كقول النبي في دعاء لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث دعا النبي أن يكون لعكاش بن محصن أن يكون من 70,000 الذين يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. طبعا الشفاعة إذن ثلاثة أقسام، قسم غلوا في إثباتها هم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، جعلوا الشفاعة يعني شفاعة من يعظمونها عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك، فطلبوها من دون الله كما ذكر ذلك مرت الآيات. القسم الثاني هم أهل السنة، أثبتوا الشفاعة على وفق النصوص من القرآن والسنة بشروطها. القسم الثالث غلوا في نفي الشفاعة، أنكروا شفاعة النبي وشفاعة غيره، الخوارج أنكروا شفاعة النبي وغيره من الأمة من يذل لهم النبي في أهل الكبائر، قالوا فعل كبيرة كافر ومخلد في النار. تتميما للبحث أيها الأخوة، أسباب الشفاعة أولا القرآن، فمن أراد أن تناله الشفاعة فالقرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثانيا سكن المدينة والموت بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بالمدينة. وأيضا الصلاة على النبي وطلب الوسيلة منه، فإن هذا من أسباب الشفاعة وهو عمل يسير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيل وبعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. هناك زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة ضعيفة. رواه البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة، وقد سبقت معنا في درس الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. المسلم الذي لا تقبل شفاعته اللعان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نكمل إن شاء الله بقية مبحث هذا الباب وقليل، الدرس القادم إن شاء الله مع درس جديد نكتفي بذلك، والجديد نكتفي بذلك والجديد.